لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام من خلال نصوص الكتاب والسنة. فمن شخصية المرأة المسلمة أنها كزوجة مطيعة لزوجها، بارة به، مطيعة بزوجها إذا أمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعته تكون في غير معصية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهي بارة به، توصل إليه كل بر ومعروف من قول حسن وفعل حسن، وتحرص على إرضائه، وتحرص أيضا على إدخال السرور عليه ولو كان فقيرا معسرا. لا تتذمر من ضيق ذات يده، ولا تضيق ذرعا أيضا بأعمال البيت. فالصحيح أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، وهذا ما درج عليه الناس. منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ومن النماذج الطيبة للنساء الصالحات التي كن مثالا في الصبر والإحسان والمروءة والمعروف في خدمة أزواجهن وبيوتهن على القلة والفاقة، فاطمة رضي الله عنها. التي هي أفضل نساء عالمها وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة علي رضي الله عنه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له ما تجد من الرحى، يعني كانت إذا طحنت أثر ذلك في يدها. قال لها علي رضي الله عنه: لقد جاء أبوك بسبي، فاذهبي إليه فالتمسي واحدة تخدمك. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحياء منعها أن تسأله ما جاءت من أجله. وذهب علي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما لابنته رضي الله عنه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يستجيب لابنته، التي هي أحب الناس إليه، ويمنع فقراء المسلمين. فجاء إلى ابنته وزوجها في بيتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما، المضجع مكان النوم، فسبح الله 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. ثم ودعهما ومضى. وهذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، وهو خير من خادم. إذا أتت مضجعها تقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وهذا مدد رباني ينسي المتاعب ويهزم الصعاب. وكان علي رضي الله عنه يأتي بهذا الذكر كل ليلة إذا أتى مضجعه، حتى في ليلة صفين. ليلة صفين يعني صابح الحرب. ما ترك هذا الذكر في ليلة صفين. فهذه فاطمة رضي الله عنها على مكانتها العظيمة كانت تخدم زوجها عليا رضي الله عنه. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت تخدم زوجها الزبير رضي الله عنه. قالت رضي الله عنها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، يعني ليس له مال وليس له مملوك خادم ولا شيء غير فرسه، فرسه هذه التي كان يجاهد عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه. الناضح هو الجمل الذي يؤتى عليه بالماء، وأعلفه وأستقي الماء وأغرز غربه، يعني تصلح دلوه، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، يعني على بعد ميل، كانت تمشي ميل وكانت تحمل النوى على رأسها من أجل أن تعلفه فرسه. ففي إحدى المرات تقول: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: إخ إخ، كلمة تقال للبعير ليبرك، ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، يعني تذكرت أن سيدنا الزبير رضي الله عنه عنده غيرة شديدة. فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني، يعني كأنها إيه كانت أمة، فلما أرسل إليها الخادم قالت كأنه أعتقني. فسبحان الله، هذه أسماء رضي الله عنها ذات النطقين، أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هي تخدمه خدمة عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. فحق الزوج حق عظيم، حق الزوج حق عظيم. قال سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا حق الزوج لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. إذن أعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل هي أمه. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فلما فرغ من حاجتها قال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فكيف أنت له؟ قالت ما آلو، يعني ما أقصر في حقه إلا ما أعجز عنه. ما آلوه يعني لا أقصر في حقه إلا ما أعجز عنه. قال صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. وهذا رواه أحمد بسند جيد. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا زفوا امرأة إلى زوجها أمروها بخدمته ورعاية حقه. ومن ثم كانت المرأة المسلمة تعرف واجبها نحو زوجها، وكان ذلك هو خلق المرأة المسلمة على مدار عصور المسلمين. فهذا رجل من علماء السلف يقال له شعيب بن حرب، أراد أن يتزوج امرأة فقال لها إني سيء الخلق، يقول عن نفسه إنه سيء الخلق يختبروها بذلك. قالت له أسوأ منك خلقا من أحوجك أن تكون سيئ الخلق، أسوأ منك خلقا من أحوجك أن تكون سيئ الخلق. فأدرك رضي الله رحمه الله تعالى أنه أمام امرأة عاقلة فقال لها من فوره: إذن أنت امرأتي. إذن أنت امرأتي، هو رجل سيء الخلق، أسوأ منه خلقا من أحوجه إلى هذا السوء. ومعنى ذلك أنها ستحسن أخلاقها معه، وأنها ستؤدي إليه حقه. هذا حسن تبعل المرأة. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. وهذا رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ومن أبرز وجوه طاعة المرأة لزوجها وبرها به أنها تعف وتستجيب له يعني فيما أحله الله عز وجل، تستجيب له ولا تتمنع أو تمتنع، وإنما تكون طائعة له وبين يديه إذا طلبها لنفسه. وكذلك أيضا تتوخى طعامه وشرابه ونومه ونحو ذلك، فتكون المرأة المسلمة حبيبة لزوجها، محببة، ودودة، أي تتودد له، تفعل كل ما يؤدي إلى تعميق المودة والمحبة بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ولود ودود. ولود ودود. ودود يعني تتودد لزوجها. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها، يعني انتبهنا للحديث، إذا غضبت أو أسيء إليها، يعني هو أغضبها، هو أساء إليها، أو غضب زوجها، أغضبت زوجها، قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. لا أكتحل بغمض يعني نوم حتى ترضى. كل هذا تفعله طلبا لمرضاة الله، كل ذلك تفعله طلبا لمرضاة الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرها بطاعة زوجها، ومن ثم فهي تسترضي ربها عز وجل بإرضاء زوجها. فولا تجعل للشيطان سبيلا إليها أو إلى بيتها، كأن يقول لها مثلا: كرامتك، أو هو الذي أساء إليك، أو هو الذي بدأ، وهو الذي ينبغي يعتذر، وهو وهو وهو، مما نسمعه في هذه الأيام. ومن ثم كثرت المشاكل، كثرت المشاكل الزوجية إلا من رحم الله تعالى. إنما نقول لأخواتنا: إن الزوج منزلته عظيمة. ونقول أيضا: إذا حدث شيء من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم استرضاء الزوج، ولا تجعلي للشيطان إلى بيتك سبيلا وطريقا فإنه لعنه الله يدخل في مثل هذه اللحظات لإفساد العلاقة بين الزوجين. ثم الحذر، الحذر من التمنع والامتناع من إعفاف الزوج وأداء حقه الذي هو غرض الزواج، الذي هو غرض الزواج، الحذر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فاللعن عياذا بالله وهي الطرد من رحمة الله تحل على كل امرأة نافرة ناشزة شرسة، أي شرسة، شرسة الخلق. وفي حديث آخر: لعن الله المسوفات التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول سوف حتى تغلبه عيناه. وهذا حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط والكبير، يعني سوف يعني تتعلل له، تقول سوف تسوف حتى تغلبه عيناه فينام. نعوذ بالله، المرأة المسلمة المؤمنة الطائعة لربها عز وجل مطيعة لزوجها، ولا تكون أبدا بهذا الوصف، وإنما تسارع إلى مرضات زوجها الذي هو مرضات لله سبحانه وتعالى، ولها في ذلك أجر، ولها في ذلك أجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب، فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. وهذا رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، وإن كانت على التنور، التنور اللي هو إيه؟ اللي هو الفرن، وإن كانت على التنور. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. إذن لا تتعلم، لا تقل الشواغل، الأعمال مهما كانت الشواغل والعوائق، تدع كل ما في يدها وتستجيب لرغبة زوجها، وتستجيب لرغبة زوجها، لا سيما في الأعصر والأوقات التي تكثر فيها الفتن كأوقاتنا هذه، فتن عظيمة نسأل الله العافية. هذه الفتن تحتاج من المرأة المؤمنة المطيعة لربها سبحانه وتعالى أن تأخذ بجميع الأسباب المشروعة لعفة وإعفاف زوجها عن الحرام، لا ينظر إلى ما حرم الله، أن تسكن نفسه دائما لا سيما في هذه الفتن. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، يعني نظر نظرة، قد تكون نظرة غير محرمة، نظرة فجأة، فنظر إلى امرأة فأعجبته ووقعت في قلبه، ماذا يفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا هو العلاج، فإن ذلك يرد ما في نفسه. فماذا يكون حال هذا الرجل الذي وقع في هذه الفتنة إذا امتنعت منه زوجته؟ إذا قد يقع في الحرام، قد يتمادى به الأمر فيقع فيما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر غضب الله سبحانه وتعالى لغضب الزوج، هذا إذا كان بحق، هذا إذا كان بحق. أما إذا كان الزوج هو الظالم فسخطه هذا لا يضرها في شيء. فسخطه هذا لا يضرها في شيء، كأن تكون مريضة أو بها عذر أو يريد منها شيئا حراما فيكون هو الظالم وليست هي. ومع ذلك إن كان ظالما لها فإن الله يثيبها على صبرها، وأن تطيع الله عز وجل فيه، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، يعني لا تأذن لأحد في بيت زوجها وهو كاره لها، ولا تخرج وهو كاره، لا تخرج من البيت إلا بإذنه وبرضاه، فإن كان كارها فلا تخرج، ولا تطيع فيه أحدا، يعني هناك من يأمرها بمعصية زوجها لا تطيع فيه أحدا، ولا تعزل فراشه، ولا تضربه، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن قبل منها فبها ونعمت، وقبل الله عذرها وأفلج حجتها، يعني قواها، ولا إثم عليها، وإن هو لم يرضى فقد أبلغت عند الله عذرها. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا نقول لأن المشاكل الزوجية قد كثرت جدا، وللأسف كثرت في بيوت الإخوة والأخوات، في بيوت الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى. إذن هناك خلل، هناك علامة استفهام لا بد من البحث عنها والبحث عن إجابتها. نفتش في أنفسنا، ما السبب؟ ما السبب؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. كانت أسماء رضي الله عنها إذا أصابها الصداع تمسك برأسها وتقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: إني لأرى أثر معصيتي في خلق دابتي وامرأتي. إذن لابد من البحث والتفتيش في النفس، إيه السبب؟ إيه السبب؟ إيه اللي حصل؟ ليه؟ لماذا هذا التغيير؟ لماذا تغير الزوج من زوجته؟ ولماذا تغيرت الزوجة من زوجها؟ ما السبب؟ لابد من البحث عن السبب، ونستعين بالله عز وجل بالأخذ بأسباب زيادة الإيمان، بامتثال الأمر واجتناب النهي، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبتعد عن معاصي الله عز وجل، ونحرص على الوئام والحب والمودة داخل البيت، وليؤدي كل من الزوجين حقه إلى الآخر. فإذا أدى كل منهما ذلك أتاه حقه يسعى إليه، هذه المودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين. نعم، طول الأمد، طول العشرة قد يؤدي إلى بعض التغيير، لكن الأخذ بأسباب زيادة الإيمان مع التذكير بطاعة الله مع التعاون على البر والتقوى إن شاء الله سيجعل البيت جديدا. ونقول لأختنا المسلمة المؤمنة الملتزمة بدينها: جددي حياة بيتك، جددي حياة بيتك، كوني دائما جديدة حتى وإن كنت كبيرة في السن، كوني دائما جديدة، وكوني دائما ودودة، تتوددين لزوجك حتى وإن كبرت بك السن. فالمرأة تظهر أمام زوجها كأنها عروس مهما كان سنها. ليس هناك الكلام الذي يقال إن خلاص فلانة تزوجت أو إحنا خلاص كبرنا ومثل هذا الكلام، لا، هذا بيت، وهذا البيت قائم على المودة والرحمة، وهذا البيت قائم على دستور حق يقابله واجب. إذن لابد من المحافظة على هذا البيت وهذا زوج مهما كانت سنه، عنده رغباته، وأيضا الزوجة مهما كان سنها تريد أيضا من زوجها حبا ومودة وحسن تعامل وغير وإعفاف وحب ومودة وغير ذلك. إذن هذا لابد أن نحرص عليه في البيوت، لابد أن نحرص على ذلك في البيوت حتى تستقر بيوتنا، وحتى لا يدخل الشيطان بيننا ولا يكون للشيطان إلينا سبيلا. والله سبحانه وتعالى المستعان. نكتفي إن شاء الله بذلك من كتاب شخصية المرأة المسلمة. من كتاب الفقه الميسر تكلمنا عن مشروعية زيارة المدينة النبوية الشريفة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والصلاة فيه، وبالتبع زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه وقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. أما الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة النبوية الشريفة فيستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا، يعني يخرج من بيته متطهرا إلى مسجد قباء، يخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، وهذا فضل عظيم. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخر. هذا العموم هو الذي أخذ به الفريق الآخر من العلماء الذين قالوا بجواز زيارة المرأة القبور، وهذا القول هو القول الصحيح، لأن زيارة القبور تذكر الآخرة، فكما أن الرجل في حاجة إلى تذكر الموت، المرأة في حاجة أيضا، بل حاجتها أشد، ولكن مع الالتزام بالضوابط الشرعية بالزيارة الشرعية المسنونة. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما يشرع من الأماكن التي تزار في المدينة. إذن بعد الصلاة في المسجد وزيارة القبر يزور يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، يزور البقيع ويدعو لأهله، وكذا جبل أحد ويزور قبور الشهداء هناك ويدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما ما عدا هذا من الأماكن الأخرى التي يظن العامة أن زيارتها مشروعة، فهذا ليس المشروع، كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، هذا كله لا أصل له، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها. كذلك لم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها، وليس لأي مسجد في المدينة فضيلة إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها، والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة، وصلنا في الإيمان بالأسماء والصفات إلى الكلام عن التعطيل. ذكرنا أن أهل السنة يؤمنون بأسماء الله الحسنى ويؤمنون بصفات الله تعالى التي أثبتها الله عز وجل نفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف، فيقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له صفات تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. صمد أحد صمد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له عز وجل نذير ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. التعطيل، التعطيل لغة بمعنى التخلية، عطله عن كذا يعني خلاه منه. والتعطيل النفي، وطالما السلف يقولون بلا تعطيل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، يعني إيه؟ ننزه ربنا عز وجل مثلا صفة السمع، نقول لله تعالى سمع، ننزه ربنا عز وجل أن يشبه سمعه سمع المخلوقين، هذا تنزيه بدون تعطيل، يعني بدون نفي صفة السمع عنه سبحانه وتعالى. يقول التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة، نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة، يعني الله عز وجل سميع، سميع بسمع، يسمعنا عز وجل سبحانه، وسمعه ليس كسمعنا. قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا المعنى الحق الموجود في الصفة، صفة السمع، نثبته ولا ننفيه، وننزه ربنا تعالى عن صفات المخلوقين. والتعطيل كاعتقاد على درجات منها، يعني مين المعطلة؟ المعطلة هؤلاء أصناف كثيرة. هناك تعطيل الباطنية، تعطيل الباطنية، نفات النقيضين، وهم أسوأ أنواع المعطلة وأضلهم، وعقيدتهم فيها جمع بين المتناقضات، يقولون لا سميع ولا ليس بسميع، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، لا موجود ولا ليس بموجود. فكلامهم خرافة وأباطيل، وصفوا الرب بالمستحيل وجعلوه عدما، وهم فعلا يعتقدون ذلك، يعني يعتقدون أن الله عدم، ويخدعون الناس أنهم يؤمنون بالله ويقولون لا إله إلا الله. هذا تعطيل الباطنية. تعطيل الفلاسفة، وأشهرهم من المنتسبين للإسلام ابن سينا، ده اسم مشهور، وكان هذا من الفلاسفة المعطلين لصفات رب العالمين. والفارابي كان يقولان بعقيدة الفلاسفة، عقيدة مثل أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء الذين يثبتون الوجود المطلق والوجود الواجب، أو يسمونه واجب الوجود. واجب الوجود لا ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، وجود فقط، هو موجود فقط، لكن ليس له ذات، ليس له أسماء، ليس له صفات، ليس له أفعال. تعطيل الاتحادية من الصوفية، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والصوفية بالتأكيد تأثروا بهؤلاء أعظم التأثر، وأدخلوا كلام الفلاسفة في معتقدين. وقد تأثر الغزالي رحمه الله وغفر له لأنه تاب في آخر عمره ومات وصحيح البخاري على صدره، تأثر بمصطلحات الفلاسفة كالعقل الكلي والعقل الجزئي والنفس الكلي والنفس الجزئي، وظلت هذه آثار هذا الكلام موجودة في كتاباته، وإن كان رجع عن ذلك وكفر الفلاسفة القائلين بقدم العالم في كتابه تهافت الفلاسفة، وكذا تعطيل الحلولية كالحلاج القائل لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله. يعني عايز يقول إيه؟ إن كل حاجة صلى الله عليه وسلم الاتحادية له، كل حاجة في الكون هي ربنا، كل حاجة في الكون هي ربنا، والحلولية يقولوا كل حاجة في الكون ربنا حل فيها. عشان كده عياذا بالله يقول الحلاج ما في الجبة إلا الله، ويقول إما هو أو غيره ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. يبقى كل حاجة موجودة في الكون هي ربنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء وإن كان ظاهرهم الإثبات لكنهم في الحقيقة ينفون علو الله عز وجل على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلق، كلمة بائن يعني منفصل. فهم يقولون بوجود الرب سبحانه وتعالى في كل وجود، إلى أي موجود، أي موجود في الكون يقولون الرب سبحانه وتعالى يوجد فيه، ويقولون إن الله في كل مكان ويعتقدون ذلك. وبعض المسلمين ممن يجهلون هذه العقيدة يحفظون أن الله في كل وجود، لكن لو قلت له هل الله موجود تعالى وتنزه في الكلب والخنزير ودورة المياه يقول أعوذ بالله ويأنف من هذا تماما. يعني يقول لك الله موجود، الله في كل وجود. طيب هل الله موجود مثلا في الكلب؟ يقول لك أعوذ بالله، ده مين؟ ده بعض المسلمين. لكن الحلولية هؤلاء كانوا يقولون بهذا الكلام، فالحلولية والاتحادية قالوا ذلك صراحة عياذا بالله. فكيف بمن يعتقد أنه يحل في كل المخلوقات وأنه سار فيهم سريان الملح في الماء والسمن في اللبن، أو أنه هذا الهواء الذي نتنفسه؟ نعوذ بالله من كفرهم. وهذا قول جهم أصلا، وده قول ابن عربي. التمثيلية ولا الفيلم اللي كانوا جايبينه ما عرفش اسمها ايه دي، اللي هو أرطغرل دي اللي كانت تمثيلية ولا ما عرفش فيلم جايبينه وكانوا بيتكلموا عليه اللي هو التركي. فده أصلا كان بيتكلم عن ابن عربي، وكان بيمجد ابن عربي عند الناس، وابن عربي هذا كفره العلماء، وكان ممن يقولون بالاتحاد وبالحلول. والكلام بتاع ابن عربي ده بعض الناس يقوله الآن، يعني مثلا عياذا بالله ابن عربي ده نظر إلى بنت شيخه فقالت له كيف تفعل ذلك وأنت شيخ؟ قال إني أرى فيك جمال الله، إني أرى فيك جمال الله، يعني إن ربنا حل فيك وأنا شايف فيك جمال الله. فده يبقى كل طريق لكل زنديق وكل من يريد أن يستبيح ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ف والاتحادية، وهم هذا كلام الحلولية، وهؤلاء كفار بلا نزاع. والاتحادية أشد منهم كفرا، لا يقولون بذات حلت في الأخرى، بل يقولون شيء واحد. نسأل الله العافية. نعوذ بالله، مثلا الكلب يبقى الاثنين واحد، تعالى الله عن قولهم علوا كبير، الاثنين ايه؟ واحد. هو ده معنى كلمة الاتحاد. والاتحادية هم أئمة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، كل هؤلاء أئمة كبار عند فرق الصوفية. ومنهم كذلك الدسوقي الذي له أبيات شعرية فظيعة جدا في هذا الشأن، ومنهم الشاذلي اللي هو الشاذلي يعني، والمرسي أبو العباس تلميذ ابن عطاء الله السكندري تلميذ أبي الحسن الشاذلي، الذين يقولون في جميع أوراد الطائفة الشاذلية بتفرعاتها المختلفة: اللهم انشلني من أوحال التوحيد، التوحيد يسموه أوحال، وأغرقني في عين بحر الوحدة. يعني إيه وحدة الوجود؟ يعني فمن سمى التوحيد أوحالا فهذا وحده كفر. وقولهم عين بحر الوحدة هو هذا، هو الاتحاد، أن يكون الكون كل شيئا واحدا ولا يوجد تعدد عندهم. والتلمسان يقول: وما الكلب والخنزير إلا إله. نعوذ بالله. في أبيات يعني يذكرها الشيخ ابن الفارض وغيره قالوا مثل هذا الكلام. هذا تعطيل من؟ تعطيل الاتحادية من الصوفية. الله سبحانه وتعالى عالم فوق خلقه، دائن من خلقه سبحانه وتعالى. هذا تعطيل الاتحادية والحلولية. بعد ذلك تعطيل الجهمية نتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.